وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعيدوها. كذلك قال الذين. كذلك قال الذين. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله رقق الفاء. فالله. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن ومن أ ومن أ ومن أظلم أظلم ومن أظلم من إذ إذ إذ إذ إضاء مفخم من حروف الاستعلاء. ومن أظلم من إذ أظلم أظلم ومن أظلم من هنا ضاء مفخم بين مرققين، الهمزة مرققة واللام مرقق. ونجد أن الضاء من حروف الاستعلاء، وكل مستعل مفخم من قول ابن الجزري وحرف الاستعلاء فخم. أعيد الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أي يذكر. ما هي حروف القلقلة وكم عددها؟ قطب جد، فهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو سكونا عرضيا من أجل الوقف. قال ابن الجزري قلقلة قطب جد. هل أن الذال من حروف القلقلة؟ ليس من حروف القلقلة. إذن فلا نقلقله. أعيد الآية. أعيد الآية. قل أن يذ أعطيه الرخاوة. أن يذكر يذ لا نقولش أن يذ أن يذ فرق بين يذ وبين يذ. ومن أظلم ومن حقق التنوين النون الساكنة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قولوا يذكر أن يذكر يذكر يذ يذ يذكر يذكر يذكر يذكر يذكر أن يذكر أحسن الآن صحيح الحمد لله أن يذكر. كذلك السادة المستمعين والمستمعات لابد أن يدرب الإنسان لسانه قال كما كان ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه لابد يعني من الممارسة والرياضة لكل شيء رياضي يعود الإنسان نفسه معناها دائما بتلاوة كتاب بتلاوة كتاب الله وأعظم عبادة هي قراءة القرآن قال الحافظ قال الشاطبي ومن شغل القرآن عنه لسانه إن الخير أجر الذاكرين مكملة أي نرجع إلى ما كنا عليه ونصحح الذال في لفظ أن يذكر عيد الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين قل أولئك قولوا أولئك يعني معناها من مدوش الياء الهمزة إيكا أولئك لا أولئك أولئك لا مد في الهمزة أولئك قيدوها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم السادة المستمعين والمستمعات ننتقل إلى القراءة الفرضية وعلينا أن ننتبه جميعا إلى الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية إذا قلت استخرج الحكم من الآية كذا على السامع والمستمع أن تتخيل أن السؤال موجه إليها أو إليه نبدأ على بركة الله تعالى تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم افتح الراء بسم الله الرحمن الرحيم. الكثير هنا من يشم المفتوح، كما نعلم أن الحركات ثلاث: حركة الفتح، حركة تصاعدية فوقية، فالحيز المولد لذات المخرج ولذات الحرف يهتز اهتزازا فوقيا إلى فوق. قا ما صا صا الخلايا المكلفة بذلك هنا إلى فوق. والضم حركة أمامية قدام. مو هو المسؤول عليه الشفتان، الخلايا العصبية والعضلية تمتد إلى الأمام، لو نشد كل منا شفتيه إلى الخلف هل يستطيع أن نطق بالمضموم؟ أبدا. إذن فحركة الضم حركة أمامية القدامة، وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. اللوطة كما يصرح عليه مي قي صي. إذا أنت تقول لي بسم الله الر ضممت شفتيك والمفتوح، يعني كأنك أشرت إلى الإشمام، ولا إشمام في المفتوح، أي لابد هنا أن لا تتكرر وكذا. لا يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن من يذكرني بالأحكام التي أخذناها؟ أو الأحكام، لا الأحكام، نون الساكنة والتنوين كم لها من حكم؟ أربعة أحكام. الله يفتح، لها أربعة أحكام. الحكم الأول هو الإظهار. الإظهار عند حروف الحلق الست. هذا الحكم الثاني الغنة، الإدغام. الإدغام وينقسم إلى قسمين: قسم بغنة في أربعة أحرف في يومن كما قال ابن جزري، وأدغم بغنة في يومن، وقسم بلا غنة في اللام والراء من قول ابن جزري، وأدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي الحكم الثالث الإقلاب، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ونجد في رسم المصحف ميما صغيري الشاهد، والقلب عند الباء بغنة. أي والحكم الرابع، الأخير الإخفاء مع الغنة في كم من حرف؟ 15 حرفا في أوائل كلمات البيت. اقرأها. صف، أي صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. إذن فهي أوائل كلمات البيت. الصاد من صف، والذا، ولا الصاد صف ذا، والذال من ذا، والثاء، والثاء من ثناء، من ثناء نعم، والكاء من كم، والكاف من كم، والجيم من جادة، والشين من شخص، والشين من شخص، والقاف من قد، أحسنت، والقاف من قد، والسين من سماء، والسين من سماء، والدال من دم، أحسنت، هكذا القراءة نعم. وصف. والطاء من طيبة، أحسنت، والزاي من زد، والفاء من في، والتاء من تقن، أحسنت، والضاد من ضع، والضاء من ظالمة، أحسنت. إذا استخرج الأحكام من الآية التي تلوتها ما ننسخ. عندنا الحرف الأول إظهار بغنة، لا الإخفاء مع الغنة. الإخفاء مع الغنة. النون، ما النون عند السين، نون مجردة، نون ساكنة مجردة من السكون بعد حرف السين، حكمها الإخفاء مع الغنة. شاهد. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، واللفظ هو سماء. السين من سماء، ما شاء الله، السين من سماء. أو السادة المستمعين والمستمعات، أو بدأوا هو يجاوب، أنتم جاوبوا، هو بدائي كيفكم، هو ولا يتعلم يقرأ ولا يستخرج الأحكام. بعدها الحكم الثاني أو ننسها من آية، أي ما ننسخ من آية أو النون من نون ساكنة غير مجردة من السكون، يعني فوقها سكون، بعدها همزة، الإظهار حكمها أحسن، الإظهار. الإظهار عند حروف الحلق الستة هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أو ننسها، قال ابن جزري، فعند حرف الحلق أظهر آية تنوين مركب، قد تحت بعض وقد بعد حرف من حروف الحلق أيضا، حكمها الإظهار. الإظهار ما شاء الله. أو نمسها. أيوة أحسنت. النون عند السين قد تقدمت مثيلتها، نون عند السين مجردة من السكون بعدها السين، حكمها السين سام س حكمها ماذا؟ حكمها الإخفاء. الإخفاء مع الغنة. نعم. الإخفاء مع الغنة، والسين من باقي حروف الهجاء 15. بعدها نأتي بخير. نأتي بخير منها. أحسنت. خير منها تنوين الفراء عن عند الميم. نعم. عن إدغام بغنة. أحسنت. الإدغام بغنة. مع الغنة. الراء تحت منها التنوين متتابع. يعني واحدة سابقة واحدة. بعدها ميم مشددة، حكمها الإدغام بغنة. مع الغنة بخير ريم ريم منها. هذه الشاهد وإدغاما بغنة في يومه. يعني الدليل هو الإنسان من حفظ المتون أتقن العلوم كما يقال. نعود أنفسنا، هي سهلة بحول الله. بعدها الحكم الثاني الأخير أو مثلها. لا، منها. النون عندها نون ساكنة غير مجردة من السكون، معنى فوقها سكون أو غير معراة من السكون، بعدها حرف من حروف الحلق الإظهار. الإظهار بارك الله فيك. ما قلنا نحن في الحقيقة أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين أحكامها الأربعة، وأخذنا النون والميم المشددتان حكمهما الإدغام مع الغنة، وخذينا وبدينا في أحكام الميم الساكنة اللي هي عندها ثلاثة أحكام، عند الإدغام مع الغنة والإخفاء مع الغنة إظهار. أخذنا الإدغام في مثيلتها، أو ما ننتقلش أقول قال أخذها في الحصة الماضية، ولا ننتقل إلا إذا لا ننتقل من حكم إلى آخر إلا إذا طبقناه ذاتا وصيغة في المصحف الشريف. أو مثلا ماش حجة باش تقول لي أنا ما عرفتش ولا ما فهمتش، بالتطبيق يتضح الحال إن شاء الله. وستأتينا إن شاء الله الميم في مثيلتها، إدغام الميم في مثيلتها في هذا الثمن النصف، النصف اللي هو ما ننسخ من آية إلى ثمن قوله ولله المشرق والمغرب. فيه من أظلم ممن. أيوة ستأتينا إن شاء الله. أي واصل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أي استخرج الأحكام. أي ألم تعلم أن نون مشددة حكمها شنو؟ الإدغام. الإدغام مع الغنة. الإدغام مع الغنة. شيء قا إدغام التنوين في الهمزة من لفظ شيء عند قافي قدير. قدير. نعم. إدغام لا الإخفاء مع الغنة تنوين متتابع، هذا سابقة واحدة بعدها القاف. القاف من قد. القاف من قد. القاف من قد. أي آية. تفضل استعمال. ربي يبارك فيكم جميعا إن شاء الله، وكذلك ربي يبارك في السادة المستمعين والمستمعات. اللهم أعطيهم ما يتمنونه من خيري الدنيا والآخر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات. آية إن شاء الله يتقن التلاوة إن شاء الله. ألم تعلم ألم تعلم أن الله أن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. أي ما هو الحكم فيه؟ أن بالغنة. أن لا يعني إدغام بغنة. أي من نون ميم إدغام بغنة. أي واصل تلاوة. وما لكم من دون وما لكم هذا الحكم اللي خذيناه للميم الساكنة ثلاثة أحكام، هي الإدغام يغنى معناها إدغام الميم في مثيلتها، واللي باش نطبقه اليوم هذا الحكم الذي تطرقنا إليه زي العصر الفارط. أحسن. مال وما لكم ميم ساكنة، بعدها ميم من هي متحركة. أدغمنا الساكن في المتحرك اللي هو من ميم من بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. مال الميم في مثيلتها إذا كان ميم ساكنة. الميم ساكنة ولا تأتي إلا في آخر الكلمة هذه، والمدغم فيه الميم في ومثيلتها ما تكون إلا في اللفظ الذي في أول اللفظ أو في أول الكلمة التي تليها. وما لكم من، أي هذا حكم همال إدغام بغنة، إدغام الميم في مثيلتها. أي تراه طبق هذه، وما لكم كم أو كاف ميم مشدد مع غنة. وما لكم من، وما لكم من دون الله من ولي. أعدها. وما لكم من دون الله من ولي. من وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي. من ميو ميو ميو ولي. أي ميو ولي. إيشي ميو ميو؟ رد الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم. ميو ولي. داخل خط قول ميو. الغنة وين؟ ميو ميو. هذه الغنة. ميو من ولي من ولي. نبدأ بالواو وننتقل للغنة، نرد الغنة من لها طنين كطنين النحل أو يطلق عليها البعض مثل الغزالة إذا ضاع ولدها. من ولي ولا ولا نصير ولا نصير. إن شاء الله ندرب عليها. أي استخرج الأحكام، الميم عند الميم سوى حكمها. وما لكم من، من الإدغام بغنة. بغنة بعدها هذه من الأحكام التي أخذناها. بعدها نون عند نون الدين الإخفاء سيدي، الإخفاء مع الغنة شاد. أي شاد هو دم الدال من دم. دم البيت لك مع عظم. عاود لهم تراه البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. أحسن. إذن هي أوائل كلمات هذا البيت. أيواصل التلاوة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قل رسولكم رأسو رأسو صا سا رأسو سو سو رسولكم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما رسولكم فيه تفخيم رسو رسو رسو رسو قل سو سو سو سو سو سو. أحسن. طيب إن شاء الله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. من ق من قبل يصعد بها إلى التفخيم. من ق من قبل. من قبل إن شاء الله نتدرب عليه. أي استخرج الأحكام. أم تريدون أن تسألوا النون عند التاء شو حكمها؟ ماذا حكمها؟ الإخفاء. الإخفاء. أحسن. الله ما شاء الله. التاء في لفظ التاء من تقى ذه. أي أي تريدون أن تسألوا رسولكم النون من قبل النون عند القاف حكمها ماذا؟ الإخفاء. هكذا القاف من قد. قد ما شاء الله. هذه بادرة طيبة. إن شاء الله السادة والمستمعين والمستمعات يواصلوا معانا. وهاو ألا أثقل المعلومة، خاف لا يروحوا مني كما يقال. أنا حتى من الأحكام نعطي الحكم ولا ننتقل إلى حكم آخر إلا إذا طبقناه في المصحف الشريف في الآيات الكريمات. أكثرش من هكا كما يقال. لابد على الإنسان أن يجتهد. أي واصل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء. لا نقص ضل لا مشدد ما فيهوش غنة ليس فيه غنة هي. ومن يتبدل الكفر الكفر فاجفة كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا كما ننطق مفرد وحده كما في وسط الكلمة مركبا يعني في وسط الكلمة. نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. النون عند الياء وقلنا ما عدا النون والياء نجد أن النون لسائل أن يسأل يقول لماذا النون غير مجردة وهي بعد حرف الياء والإدغام نقول له مستثنى هنا من القاعدة النون والياء والواو اللي هما من حروف يؤمن تكون النون الساكنة قل فوقها سكون هذا سنبينه في بابه إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أي واصل الآية وننتقل إلى الحديث إن شاء الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لهم الحق الحق شقا مشقا هذه قلقلة قل الحق أقرب ما تكون إلى الفتح من بعد ما تبين لهم الحق أحسنت. طيب ماشي. طيب أي حسدا من التنوين عند الميم الإقلاب سيدي ذيك لا التنوين حسدا من تنوين متتابع بعد حرف الميم أي وأدغم بغنة يوم الحكم الإدغام بغنة أي من عندي أحسنت أي لأنه بعد حرف من حروف الحلق أي النون عند الدال سيدي مش من قبلها فمن بعد إيمانكم سيدي حسدا من بعد لم يقف هنا ود كثير من الكتاب يردونك من لم يأتي بالأحكام التي في آية ما نرجع إليه ونقول ود كثير من أي الراء متتابع تنوين متتابع في لفظ كثير بعد حرف الميم من أي حكم ماذا لا إدغام بغنة حروف يومي النون عند الهمزة نعم من أهل الكتاب لو يردونك لا من أهلي النون عند حرف الحلق الإظهار أحسن أي لو يردونكم من هاي الميم في مثيلتها حكمها ماذا إدغام بغنة لو يردونكم من النون عند الباء نون ساكنة الإقلاب أحسنت والقلب عند الباب غنة أي من كفارة وقفت عليها أنت أي لو كان لم نقف نجدها أن حكمها الإظهار لأن التنوين مركب وبعد حرف من حروف الحلق اللي هو الحاء حسدا من أي التنوين متتابع بعد حرف الميم وأدغم بغنة في يومنه حكمه الإدغام بغنة من عندي النون النون عند العين أحسن الإظهار ممتاز أي النون عند الدال من عندي حكمه ماذا الإخفاء بغنة الدال من دم أحسن أنفسهم النون عند الفاء الإخفاء أيضا الشاهد الفاء من في أي من عندي أنفسهم من كذلك تكررت الميم حكم الميم ساكنة أي الميم في مثيلتها هي إدغام بغنة إدغام بغنة ثم الإقلاب إقلاب حرف الباء فوق النون ساكنة ميم صغيرة دلالة على إقلابها ميما لماذا؟ لأنه أتى بعدها حرف الباء وفي هذا القدر كفاية وننتقل إن شاء الله إلى الحديث كما قلنا حتى تطمئن معنى الإنسان يكون الجوارح متاعه إن شاء الله طيبة ويكون يشكر الحمد لله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري ومسلم. وإن شاء الله هذه سادة المستمعين والمستمعات تنطبق إن شاء الله على الجميع اللي معناها أي إن كان يعطيه ربي القرآن إن شاء الله يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وكذلك تنطبق الثانية على من أسس هذا الصرح العظيم اللي هو رجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. إذن يقول صفتان محمودتان تنطبق على كل منا جميعا. الأولى لمن يقرأ القرآن ويعمل به ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، والثاني صاحب هذا المشروع حقيقة يتصدق يمينه، وأنا كما قال أنتم شفعاء الله وخلفاء الله في الأرض، تعطي يمينه ولا تعلم شماله. نسأل الله أن يجزيه الجزاء الأوفى. أمين. ننتقل إن شاء الله إلى لفظ الحمد، وقد وقفنا في الحصة الماضية في قوله ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر. نحن نعلم أن الأشياء إذا أردنا أن نبين ذلك آيتان عظيمتان ما هما الشمس والقمر، جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته سبحانه وتعالى. لسائل أن يسأل لما جعلتا؟ جعلتا لاستمرارية الحياة، واستمرارية الحياة تتمثل في توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا انتفى ذلك انتهت مهمتهما. إذن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر، لأن هنا إذا أردنا أن نتساءل ما هو المذاق زاد هنا رب العالمين غير موجودة في التسمية، لأن هنا الحمد على ما فعل لك، وفعل لك لتربيتك إيجاد من عدم وإمداد من عدم. شوف العظمة، سبحانه وتعالى رب العرش العظيم إيجاد من عدم وإمداد من عدم. والتربية كما نعلم تعني السيادة، والسيادة تعني السيطرة والملكية، فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسوة عليك، كما نعهده فيما نربيه نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر، ومن يك حاسما فليقس أحيانا على من يرحمه، فليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية. أقول لك لا أبدا، إنها ربوبية أيضا ولكنها فيها رحمانية وفيها رحيمية. رحمن صفة جلال ورحيم صفة جمال. إذن هنا مذاق آخر، ثم انتهينا إلى أن الحمد انفعال، ومعنى الانفعال تستقبل الأشياء بفكرك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد، ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل، بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد معقودة، ثم تشع في كل جوارحك إشعاع اليقين، لأن ما دمت تحمد فالحمد على النعمة، والنعمة ليست لعقلك فقط، والنعمة ليست لقلبك فقط، بل النعمة لكل كيانك، فما دامت النعمة لكل كيانك والشكر على النعمة، إذن كل ما يتمتع بالنعمة لا بد أن ينفعل بالحمد والثناء، وهذا هو المعنى الذي قلناه تقشعر جلودهم. فالمسألة ليست في القلب الإحساسي فقط، بل ينضح القلب الإحساسي على كل الجوارح، ثم تتسع الدائرة حين تتسع الدائرة من جوارحك. إذن فالملاحظة هنا، نريد أن نستقي ونلخص ما هو الحمد. كما قلنا إشعاع في جميع جوارحك، وإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.